السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتعلمون أن هذه الدروس هي دروس التزكية التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ونذكر ونكرر، وأن هذه الدروس من هي أهم دروس التي ينبغي أن يصلح المرء بها نفسه وقلبه، وأن يصلح بها عمله وسعيه إلى الله تعالى لينهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما قال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن ثم كانت هذه الدروس مهمة لأهل الإيمان في سيرهم إلى الله تعالى، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله تعالى بغيرها، ولا يستطيع كذلك أن يتكلم أحد في الدين إلا أن يكون عالما بهذه المسائل متحققا بها. فهي لازمة كما تسمعون للسائرين جميعا إلى الله تعالى. هذا كلام أهل العلم، ليس لأننا نتكلم على هذه القضايا، لأن هذه القضايا كما يقول أهل العلم. ونذكر مرة أخرى أن منزلة التفكر التي كنا فيها، قلنا منزلة التفكر ينبغي اختصارا أن يتفكر المرء في أربعة أشياء: الأول أن يتفكر في طاعته، والثاني في معاصيه، والثالث في المنجيات، والرابع في المهلكات. ولابد أن يكون لكل أحد جريدة، يعني جدول محاسبة يحاسب نفسه على هذه الأربعة، لكل أحد صغير كان أو كبير، صغير كان أو كبيرا. وعليه بدأنا في هذا الحال لنتكلم على هذه المسائل، وقلنا إن شاء الله تعالى نبدأ في المنجيات والمهلكات. وبداية الكلام حتى يفهم كل أحد، بداية الكلام على المنجيات والمهلكات أن نتكلم على هذه الآفات والشهوات العظيمة التي تؤخر المرأة عن الله تعالى، وهي من ناحية شهوة البطن والفرج، والناحية الثانية آفات اللسان. وهذه من لم يستقيم له لسانه لا يستقيم إيمانه ولا قلبه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان أحد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يا مسائل الاستقامة إذن ممتنعة على كل أحد، لا يستقيم له لسانه. والمسألة الثانية المعطلة عن الله تعالى، والتي كما ذكرنا بدأنا بها قبل المنجيات والمهلكات، حيث قلنا المنجيات رؤوسها عشر والمهلكات رؤوسها عشر كذلك. من أفاء الله تعالى عليه بكرمه وجوده، تكرم عليه وتفضل عليه وتخلص منها، من غيرها كان التخلص أولى أو كان التخلص أسهل. وقدمنا بينها، بين يدي الكلام على المنجيات والمهلكات، بكسر شهوة البطن والفرج، وبذكر آفات اللسان. لا يستقيم سير أحد، لا يستقيم سير أحد إلى الله تعالى بغيرهما. المهم، فتحنا الكلام واستأنفناه ابتدأناه ونستأنفه في آفات اللسان. ذكرنا منها آفات كثيرة، علم السامعون فيها أن هذه الآفات من الآفات الملازمة للمتدينين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سامع المتكلم، وعرفوا كيف يتخلص المرء ويجاهد نفسه على أن يترك هذه الآفات. ولذلك كان مهما على كل أحد أنه يسمع هذه الدروس وأن يسمعها مرة أخرى، حتى يحاول أن يفهم كيف يجاهد نفسه على التخلص من هذه الآفات، وحتى يستقيم بذلك قلبه وإيمانه وسيره إلى الله تعالى. ودروس التزكية من أولها نشير سريعا، إن شاء الله سوف توضع في لوحة الإعلانات. دروس التزكية التي بدأنا فيها من آفات اللسان موجودة كلها على لوحة الإعلانات. أما دروس التزكية من يوم أن بدأنا قريبا، ليس الدروس البعيدة، القريبة، فستوضع بيان بهذه الدروس وأسماء، يعني عناوين هذه الدروس، حتى يحاول كل أحد أن يراجع هذه الدروس وأن يسمعها وأن يبدأ في محاولة الاستعانة بالله تعالى على أن يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقفنا في المرة الماضية على الكلام على آفة عظيمة من آفات اللسان، وهي آفة النميمة، وذكرنا آفة النميمة وآفة المزاح وآفة النميمة والمزاح وآفة ذي اللسانين إلى آخر ما ذكرنا. واليوم نستأنف الكلام لنحاول أن نختم آفات اللسان بآفة الوعد الكاذب والكذب. الوعد الكاذب والكذب، الآفة هنا في كتابي 13 والمنهاج نفسه. الوعد الكاذب، وهذه آفة عظيمة من آفات المؤمنين، فعلا يعني موجودة. قلما يعدك أخوك موعدا ثم يوفي به، وليته لم يأتي فيعتذر قبل أن لا يأتي مثلا، أو أن يفعل وأن لا يفعل. لا، عندما تقابله بعدها بعشرين يوما مثلا يقول: يا معلش أنا كنت هنا جاي لك، وبعدين معلش كده. وهذه مسألة خطيرة، أنها آفة من آفات النفاق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة من صفاته المرزولة التي ينبغي ألا يتخلق بها المؤمنون، أو التي ينبغي أن يجاهدوا أنفسهم بمعونة الله تعالى على التخلص منها. يقول الشيخ: فإن اللسان سباق إلى الوعد. لا إن شاء الله هعمل، لا إن شاء الله هجيلك، لا اطمن، لا كذا، لها الألفاظ الدارجة على ألسنتنا في هذا الكلام. والنفس ربما لم تسمح بالوفاء، فيصير الوعد خلفا، وذلك من علامات النفاق، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد أثنى الله عز وجل على إسماعيل عليه السلام فقال: إنه كان صادق الوعد. وفي مرسلات الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المرسل يعني يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الصحابي، أنه قال: العدة عطية، يعني الميعاد كأنه عطية تعطيها لا يجوز الرجوع فيها. العدة عطية. وهذا حديث ضعفه بعضهم، وبعضهم قال بل له بل إسناده ثقات وله شاهد. يقول هارون بن رئاب: لما حضرت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الوفاة قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وقد كان مني إليه شبيه الوعد، يعني كأنني وعدته، يعني ليس وعدا أكيدا، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجتها إياه. ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ضعيفا أنه كان في الجاهلية وعده واعد أن يأتيه قبل أن يبعث، يقول: فبقيت له بقية، باعه شيئا وبقيت له بقية، فوعدته أن أتيه في مكانه ذلك، فنسيت يومي والغد وأتيته اليوم الثالث. هذا مثال يضرب لتوضيح المعنى، ليس لصحة السند، ليس صحيحا. وجدته في مكانه، قال: يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ كذا وكذا أنتظرك. وهذا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق العالية التي كان فيها، كما كان جده عليه السلام صادق الوعد، كان رسول النبي إسماعيل عليه السلام. وأشار عبد الله بن عمرو الذي قال: لا ألقى الله تعالى بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجتها إياه، يقول: إنما أشار إلى الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه كان منافقا أو كان منافقا خالصا، إذا وعد أخلف. هذه المسائل نقولها حتى يتقي المؤمنون هذه الأخلاق السيئة، وحتى لا يقع في هذه الصفات من صفات النفاق. إما أنك متمكن أو عالم بأنك ستوفي، وإلا لا تعد. هذه واحدة، إلا أن تعد وأن يخرج الأمر من يديك، يعني أنت جاءك عارض منعك من الوفاء، يعني جاءتك ضرورة، جاءتك حاجة لم تتمكن بسببها، مش بتتلكك بقى، لا، فعلا قد حدث لك ذلك. لذلك يقول العلماء: حملوا هذا على إخلاف الوعد على من وعد وهو عالم أنه سيخلف، أو عازم على الإخلاف. أنت عارف أن أنت مش جاي، وتقول: لا أنا إن شاء الله جاي وأنا هاجي، وترك الوفاء من غير عذر. فأما من عزم على الوفاء وعرض له عذر منعه من الوفاء فليس بمنافق، إلا أنه ينبغي للمرء عموما دائما في هذه المسائل، كما يقول العلماء: لست منافقا ولكن لابد وأن تحترز عن هذه الصورة من صور النفاق. مش تقول: أنا بقى كان عندي عذر وكذا وبالسلامة، لا، هذه أيضا ينبغي أن تحترز منها. لذلك يقول العلماء فيها: إلا أنه ينبغي له أن يحترز من صورة النفاق هذه كما يحترز من حقيقته. أنت تحترز من حقيقة النفاق، نعم، كذلك تحترز من هذه الصورة، نعم، أنت لك عذر، ولكن تحترز من هذه المسائل أيضا كما تحترز من النفاق حقيقة. قال عبد ربه القصاب، واحد من السلف: وعدت ابن سيرين رضي الله عنهم أجمعين فنسيت، ثم ذكرت فأتيته قريبا من نصف النهار، وعده الصباح، أتاه قريبا من نصف النهار، وإذا به ينتظرني، فقال: لو لم تجئ حتى غربت الشمس ما قمت من مكاني هذا إلا إلى صلاة أو إلى حاجة لا بد منها. لذلك كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وأيوب السختياني من الثقات العلماء الأفزاز يقول: ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال لي حين يفارقني: ليس بيني وبينك موعد، ما ليش معاد بيني وبينك. ثم يقول شعبة: فإذا جئت في الميعاد وجدته قد سبقني. وإنما هو يقول ذلك احتياطا ألا يستطيع أن يوفي بالوعد. يبقى أقول له ما فيش معاد بيني وبينك، يبقى إيه لما ما يجيش يبقى قد أخبره بذلك وأعلمه أنه ليس بينه وبينه ميعاد أو موعد. حتى أهل الجاهلية كانت فيهم هذه الصفة. يقول عفو بن النعمان في الجاهلية: لأن أموت قائما عطشانا أحب إلي من أكون من أن أكون مخلافا للوعد. هذه الآفة التي ابتدأنا بها الكلام، الآفة التالية وهي الكذب. وكانت هذه الآفة كما ذكرنا المرة الماضية مقدمة على الكلام على الغيبة، وإنما قدمنا الغيبة لما رأينا فيها من المصلحة في الكلام عليها. قد أخذت الغيبة درسين كاملين. آفة الكذب في القول واليمين. يعني عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، الحديث المعلوم، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه مرحلة عالية ينبغي أن يتحسس المرء فيها قلبه وعمله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وحديث الصحيحين البخاري ومسلم. وأخرج أي البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهناك رواية كذلك صحيحة: وإذا خاصم فجر. وأخرج البخاري ومسلم كذلك من حديث، حتى نفهم صعوبة الكذب وشدة هذه الآفة التي تساهل فيها المؤمنون اليوم بحجج كثيرة بقى. إنه مكسوف، إنه مش عارف هيحصل إيه، إنه كذا إنه كذا. لذلك كما بينا في آفات اللسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. يتعلم الصمت، لأنه إذا ما كان مكسرا في الكلام والوعد وهذه الآفات التي ذكرنا فإنه قلما يحفظ المرء لسانه من الكذب. كلما كان كثير الخلطة مع الخلق كذلك كان لا يستطيع أن يمسك لسانه في كل ما يقول عن كلام يخالف الحقيقة ويجافي الواقع ويوقعه في الكذب الصريح. لذلك يقول هنا أخرج أي البخاري ومسلم من حديث ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فقلت له. قال: لكن هو يقول أنا، النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رأيت الليلة رؤيا. يقول عنها على طول، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رؤيا وكذا؟ لا، قال على طول الرؤيا يحكيها صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنا رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى فضاء، فمر بي على رجل ورجل قائم بيده كاللوب من حديد فيدخله في شقه. كاللوب اللي هي الحديدة اللي زي الهلب كده، اللي هي المتنية مقدمتها لما حد يعوز يعلق حاجة، يشد حاجة، ينشل حاجة، دي بيسموها كاللوب. رجل ورجل آخر قائم على رأسه معه كاللوب من حديد، فيدخله في شدقه، يعني في جانب فمه مثلا الأيمن، فيشقه حتى يبلغ قفاه، ثم يخرجه فيدخله في شدقه الآخر ويلتئم هذا الشدق. فقلت: من هذا؟ فقال: أي هذان الرجلان اللذين، هذان الرجلان اللذان أخذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفضاء، ملكان يعني. فقال: هو كذاب، يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، فهو يصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، ثم يصنع الله به بعد ذلك يعني، ثم يصنع الله به ما يشاء. وقد أخرج من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، وقال: شهادة الزور، الكذب يعني. وأخرج كذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني المتشبع يعني اللي عامل نفسه شبعان بحاجة لم يؤتاها، كلابس ثوبي زور يعني من الباطل الذي هو فيه، يعني كأنه يلبس ثوبين، يعني الرداء والإزار الحلة التي كان يلبسها، يعني في باطل من رأسه إلى أخمص قدمه، يعني كأنه لأنه يكذب على نفسه ويكذب على الناس. هذا المتشبع بما لم يعطى، يعني عامل نفسه شبعان بشيء لم يؤتى. هذا مثل يضرب لأي شيء، سواء واحد يتزيى في زي مثلا العلماء وعامل نفسه فيه عالم، أو عامل نفسه بيفهم، أو يهيئ نفسه للشهادة وهو ليس بأهل الله، أو غير ذلك من الأحوال اللي الواحد بيحب يظهر فيها على غير حقيقته. فيقول: هذا كذاب في الحالين، في الحالة التي يدعي فيها فهو كذاب، والحالة التالية أنه يكذب على غيره بهذا المظهر الكاذب فهو كذاب، فهو كلابس ثوبي زور. وهذه الأمور تحمل على النفس، اللبس يحمل على النفس، كما ذكرنا في الزمان الماضي أن اللبس يقال على النفس. يقول في الشعر، يقول: فشككت بالرمح الأصم ثيابه. لما يقول هذا شخص متدنس الثياب، يعني شخص نفسه وحشة، نفسه دنسة، وهذا معناه أنه يتكلم على نفس هذا، على نفس هذا المتشبع، أن نفسه هذه النفس كاذبة في الحالين معا، حال الدعاء وحال الكذب على الخلق بما ليس فيه. وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خلة، كل صفة يعني، يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون جبانا؟ قال: نعم. أيكون كذابا؟ قال: لا. لذلك قالت عائشة: ما كان خلق أشد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع من الرجل من أصحابه على الكذبة، فما تنحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث لله منها توبة، فما تنحل من صدره أبدا صلى الله عليه وسلم، ما تطلعش من قلبه أبدا لما يشوف واحد كذب كذبة حتى يحدث لها توبة لله تعالى. علمنا بهذه الأمور هذه المعاني، ومنها حديث النبي في عكس هذا الكلام، قال: اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، يعني اضمنوا لستة فيكم من الصفات أضمن لكم بالجنة، منها إذا حدث أحدكم فلا يكذب. ماشي، يعني جنب واحد نايم بقى يصحي لله تعالى. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإنه مجانب للإيمان كما ذكرنا، بل هو طريق الفجور الذي يهدي إلى النار. وقال عمر: ما من يكذب يفجر ومن يفجر يهلك. وقال علي بن أبي طالب: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب. لذلك قال ابن مسعود: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، لا في هزل في كذب ولا جد في كذب، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه له. قال النبي فيها: أتعطيه؟ قالت: تعالى وأعطيك تمر. قال: ستعطيه التمر؟ قالت: لا أنا آتي. قال: تكتب عليك كذيبة، تكتب كذبة. وهذا إذا كانت سير الصحابة فكذلك التابعين. قال ليث بن سعد، هذا من أتباع التابعين: كانت ترمص عين سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، ساعات ينطقها يقول ابن المسيب، حتى يبلغ الرمص خارج عينيه إلى المآقي. الرمص يعني العماص، يعني باللغة الدارية يطلع بره. فيقال: لو مسحت هذا، ما تمسح اللي بيطلع من عينك هذا؟ فيقول: فأين قول الطبيب لا تمس عينيك؟ فأقول: لا أفعل. يعني الطبيب قال له: لا تمس عينيك، تحطش يدك على عينك. فقال: لا أفعل. خلاص ماشي، مش هحط إيدي على عيني. يقول لهم، لذلك يقول لهم: طب أين قول الطبيب لا تمس عينيك؟ فقلت: لا أفعل. ولا يمسح ولا يمس عينيه، لأنه قال للطبيب: لا أفعل، إن شاء الله لا أفعل ذلك الذي أمره به. انظر إلى هذه الأحوال، وانظر إلى ما نحن فيه. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز كما ذكرنا كلام التابعين: ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. من يوم ما شددت علي إزاري، يعني من يوم ما كبر بلغ، يعني ما كذب كذبة. وكلمه الوليد في شيء فقال له: كذبت. فقال له عمر: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه، أن الكذب بيسوء صاحبه ويظهر بهذا المظهر الشين. لذلك قال ابن السماك: ما أراني أؤجر على ترك الكذب. من الظاهر أنا ما بأخذش حسنات، يعني كما يقول بالبلد بتاعنا، لا أخذ حسنات على ترك الكذب. لماذا؟ قال: لأنني أتركه أنفا، لا أتركه تدينا، لا ينبغي لأحد أن يكذب، لأني أتركه أنفا. أنفا من أن يفعل هذا، هذه الصفة السيئة المسيئة إلى صاحبها. وقال ابن المبارك: أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدقه. يجي يقول كلمة صدق يلوم يا عم سيبك منه، ده كذاب طول عمره كذاب. هذه من أول عقوبات الكاذب، أن يرد عليه ما كان فيه صادقا. هذه في الكذب. الكذب في اليمين أشد، أن يحلف كذبا يعني بقى. وهذه كثيرة في أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع مثلا، في أكبر الكبائر إلى آخر الروايات، منها الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. غموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، يحلف بالله تعالى كذبا. يقول له: لا ما حصلش. يقول له: لا والله ما حصل، والله ما عملت، والله كذا، وهو يعلم أن ذلك كذب. وأخرج من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وفي أفراد مسلم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حلف بيمين عشان ياخد حق واحد تاني، والله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، حاجة بسيطة كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، يعني لو كان سواك صغير. ما رخص فيه من الكذب، علمت الكذب وعلمت خطورته، وأن المؤمن لا يكون كذابا أبدا. يدخل في بيان ما رخص فيه من الكذب. يعلم أن الكلام وسيلة إلى المقاصد ما يقول الشيخ، فالكذب حرام عموما كما يقول، وإن أمكن التوصل إلى المقصود بغير الكذب دون الصدق فكان المقصود مباحا إذا كان المقصود مباحا، ويكون واجبا إذا كان المقصود واجبا. المهم يعني عايز يقدم قدمة هنا، بيقول إيه؟ أن الكذب يمكن أن يباح في أحوال زي إيه؟ قال: عصمة دم المسلم واجب، من دم المسلم وعصمته واجبة، فمهما كان في الصدق سفك دمه أو دم مسلم مثلا قد اختفى من الظالم، فالكذب فيه واجب. بل لما كان حفظ دم المسلم واجبا، وكان مطلوب الدم عند الظالم من الظلمة، فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب مثلا، أو الإصلاح بين ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب، فالكذب مباح حينئذ. إلا أنه كما سنذكر الضرورة في الموضوع، يقول: إلا أنه ينبغي أن يحترز عنه ما أمكن. فإنه يقول إن هناك ضرورات تبيح الكذب، نقولها أولا كما يقول هنا. يقول عن أم كلثوم بنت عقبة، أخبرت ابنها يعني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقالت: لم أسمعه، أي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، والحديث في الصحيحين. يعني لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الناس من الكذب إلا في هذه الثلاث: في الحرب، قال الحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس فينمي خيرا. يعني يقول له: لا والله لا، ده بيقول عليك كذا وبيقول عليك كذا خير وكذا، والله ده سمعنا يمدحك، وده والله لا الكلام اللي انت بتقول عليه ده ما قالهوش، ويذهب إلى الآخر فيقول نفس الكلام، ينمي خيرا هنا وينمي خيرا هنا للإصلاح بين الناس. فهذه الثلاث التي ذكرنا ورد فيها صريح الاستثناء، يعني هي مستثناة من الكذب كما ذكرنا، ويضاف إليها، نضاف إلى هذه الثلاثة ما في معناها، يعني على التوسع الضعيف شوية قليل، إذا ارتبط به غرض مقصود صحيح لذاته أو لغيره. فأما الذي له ارتبط به هو غرض صحيح، فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن مال، أو يسأله عن ماله فله أن ينكر، أو يأخذه السلطان ويسأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبها ليقيم عليه الحد، فله أن ينكر ويقول: ما زنيت ولا شربت ولا فعلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله له. وذلك لأن إظهار الفاحشة طالما لم يشهد عليها أحد ولم يره أحد يستتر بستر الله ويتوب، والله تعالى يفصل في أمره على حسب توبته وعلى حسب رد المظالم يوم القيامة. لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى، وللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ منه ظلما، وأن يحفظ عرضه بلسانه وإن كان كاذبا. عندما يحفظ ماله وعرضه بالكذب بلسانه هذا أسهل من أن يضيع عرضه وماله في الشارع كما يذكر العلماء. وأما عرض غيره، أن ينتهك عرض غيره، فمثلا أن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره، وأن يصلح بين اثنين مثلا أن يقول كذا وكذا، وبين الضرتين من نسائه، يعني واحد متجوز اثنين ومطلعين روحه، وله أن يظهر لكل واحدة منهما أنها أحب إليه من الأخرى، وإن كانت امرأته لا تطيعه إلا بعد أن يعدها مالا لا يقدر عليه، فله أن يعدها هذا المال تطيبا لقلبها، ولعل الله تعالى أن يرزقه ذلك. وكذلك إذا احتاج أن يعتذر إلى إنسان ولم يصح قبول الاعتذار إلا بارتكاب ذنب وزيادة تودد فلا بأس به، يقول له لا أنا ما عملتش، لا أنا عملت، طب معلش يعني يا سيدي اعتبرني ما عملتش، وإنما أبيح الكذب في هذه الأشياء لأن الصدق فيها يتولد منه محذور آخر. دي بقى مسألة بنقولها إيه، ينبغي يفهم بقى المسألة، ينبغي أن يقابل المحذورين، محذور أن يقع في الكذب ومحذور الآخر المترتب على هذه المصلحة لو تركها، وأن يزن ذلك بميزان العدل بميزان الشرع. فإن رأى أن المحذور الحاصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب، يعني أشد سوءا من الكذب يبقى يكذب، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق وجب الصدق، فإن تقابل الأمران وتردد فالصدق أولى لا شك، لأن الكذب مباح للضرورة وحاجة ولحاجة مهمة، فإذا شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم. ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد في الشرع ينبغي حينئذ لبقى حاجة دقيقة، ينبغي حينئذ الاحتراز عن الكذب مطلقا مهما كان أو مهما أمكنه، ومهما كانت الحاجة له أي للإنسان نفسه لا لغيره، فيستحب أن يترك أعراضه أو أغراضه هو ويهجر الكذب. يبقى لو وقع في حاجة وحيسيب فيها فلوس ولا هيسيب فيها كذا ولا كذا لا يسيبها ولا يكذب، وأما إذا تعلق بعرض غيره فلا يجوز المسامحة بحق الغير أو الإضرار به. يعني تروح يقول لك ده فلان ده كذا وكذا، تروح تقول ايه تشهد عليه بقى بانه ايه كذا وكذا في مكان سيظلم فيه، ما تروحش من اصله، انما لو اتقال لك تحاول تشوف له مخرج، لانه عرضه اهم من ايه، مش اقل من عرضك، خاصة اذا كان مظلوما وتعرف ذلك بينا، لان اكثر الناس كما يقول انما يكذبون لحظوظ أنفسهم عشان نفسه هو، عشان يحصل حاجة، عشان يدفع عن نفسه حاجة، عشان مش عارف يقول حاجة، عشان ما يطلعش منظره إيه، عشان كل هذه التصاريف التي نراها في أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأمور كلها ليس فيها فوات محظور، ما فيهاش محظور يعني حيفوت عليك لو أنت قلت الصدق، وعليه لابد أن تقول الصدق. لذلك يقول حتى إن المرأة لا تحكي عن زوجها ما تتفاخر به أمام الناس أو ما تكذب لأجله لتراغم ضراتها، كل ذلك حرام، كما ذكرنا الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وأعلم كذلك أنه يدخل في هذا الحال فتوى العالم بما لا يتحققه، وكذلك يدخل فيه روايته للحديث الذي لا يثبت، إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه، فهو لذلك يستنكف أن يقول لا أدري، فكذلك هذا حرام. ننتقل إلى مسألة كما يقولون كده تأصيل المسألة، مسألة بقى اللي هي التحوط بقى، واللي المفروض المتعبدين يفهمونها، وهي قول عمر رضي الله عنه إن في المعاريض مندوحة عن إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. يبقى عندك في المعاريض أن تعرض بكلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب يوري، يعني يتكلم بالتورية، يعني يقول كلاما ويقصد خلافه أو غيره، واخد بالك. وهذه كثيرة، إن في المعريض لمندوحة عن الكذب، يقول عمر: أما في المعريض ففيها ما يغني المسلم عن الكذب. واعلم أن المعريض كذلك، عشان إحنا مش قلنا بقى إيه، لو تاخد بالك من الكلام اللي قلناه، أن الواحد حتى لو هو عنده عذر في ترك إيه؟ في ترك الموعد وأخلفه، فإنه ينبغي كذلك أن يتحفظ من أن يكون في صورة المنافق حتى ولو لم يكن في حقيقته. واضح الكلام ده؟ عشان هنا برضك نفس المسألة، يقول هنا: واعلم أن المعاريض إنما تصلح عند الحاجة إليها، فأما مع غير الحاجة فهي مكروهة لأنها تشبه الكذب. تيجي تقول لواحد كده مع تورية من التوريات، وبعدين يجي يقول لك إيه: لا أنت قلت لي كذا. تقول له: لا أنا ما قلتش. وأنت فعلا ما قلتش، بس هو لما أنت قلت له كده فهم إن هو مقصوده هو مش مقصودك أنت. يقول لك: أنت رايح فين مثلا؟ وأنت مش عايز تقول له، تقول له: والله أنا يمكن أروح السوق مثلا. فيجي تيجي تقول له، يقول لك: انت رحت السوق؟ تقول له: لا انا ما رحتش. يقول: انت هي اللي انت رحت السوق؟ تقول له: لا انا ما قلتش. شكلها كذب. لذلك قالوا هي مكروهة الا للحاجة او الضرورة. يبقى لما استشعر اللي قدامك، استشعر من امامك انه يمكن ان يكون ذلك الكلام كذبا، فلا تكره الا للضرورة. والمعريض عشان تعرف كأنها للضرورة، ومع ذلك كان الأنبياء يأخذون أنفسهم بالشدة، قول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم. قال ابن سيرين: عرض عليهم في الكلام عليه السلام، ومع ذلك قال يخشاها يوم القيامة، يخشى هذه الكلمة يوم القيامة. ولما سئل عن زوجته قال: هي أختي. قال: قولي هي أخته، فليس في الدنيا مسلمة، ليس في الدنيا مسلمان غيري وغيرك. ومع ذلك خاف عليها كما ورد في الحديث. قال ابن عباس: يا رسول الله، أترجو لأبي طالب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خير أرجوه من ربي. هذه تورية صلى الله عليه وسلم. وروينا عن عبد الله بن رواحة من حديث كان فيه كلام، أنه أصاب جارية له، يعني أتى على جارية وقع بها يعني مما يحل له طبعا، فعلمت امرأته فغارت، فأخذت شفرة ثم أتته، خدت موس وجات له، فوافقته حين قام عنها، حين قام عن جاريته، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا. تورية يعني، ما فعلت شيئا. قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها. هتقرأ قرآن ولا هفتح بطنك بيها عشان ما تعملش كده تاني. قرأ القرآن الآتي، يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه. شعر عبد الله بن رواحة، كان شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق مشهور من الصبح طالع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استسقلت بالكافرين المضاجع، أرنا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. قالت له هي بقى: فقالت: أمنت بالله وكذبت بصري. ست طيبة يعني، افتكرت الكلام قرآن فأمنت بالله وكذبت بصرها. هؤلاء الصحابيات الجليلات رضي الله عنه. وكان النخعي إذا طلب في بيته قال للجارية: قولي لهم اطلبوه في المسجد، نحن دوروا عليه في الجامع. وتورية كذلك، حتى لا يقول هو ليس في البيت ويكذب، قال: قولي لهم اطلبوه في المسجد، روحوا له استنوا في الجامع، إذا كان موجود قبلوه، مش موجود استنوا. وقد بينا أن الأولى ترك هذه المعاريض، لمكان المشابهة للكذب لكونها تشبه الكذب. ومن هذا المعنى يحذر الخليل عليه السلام ويذكر كلماته وقت سؤال الناس له بالشفاعة عندما ذهب الناس في الحشر العظيم إلى إبراهيم قالوا اشفع لنا إلى ربك، قال لقد كان مني كذا وكذا، اذهبوا إلى موسى منه كذا وكذا، كان خائفا من هذه المعاريض التي ذكرها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد كان كثير من السلف يحذرون المعاريض والتجوزات تعويدا للسان أن يلازم الصواب. هذه مسألة مهمة في التربية والتزكية، أنه كان كل هذه المعاريض يتركها لا لا خلاص، حتى لا يعود لسانه أن يكون كثير الوقوع فيما يشبه الكذب، حتى يعود لسانه استدامة الصواب في القول. اسمع هذه القصة، يقول على هذا المعنى الذي نحن فيه: فروينا أن أخت الربيع بن خيثم جاءت تعود ولده، فقالت كيف أنت يا بني؟ فقال الربيع أرضعتيه؟ أنت أرضعت هذا الولد؟ قالت لا. قال فما عليك لو قلت كيف أنت يا ابن أخي؟ طالما هو لا بني ولا أحزنون، مش ابنك يعني. فكأنه يصحح يقول: فقال أرضعتيه؟ قالت لا. قال فما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقتي. واضح الكلام؟ واضح يا ابن أخي أنت هو؟ نعود مرة أخرى سريعا إلى ما بدأنا به الكلام كما اتفقنا، وهو الكلام على كسر شهوة البطن والفرج. نحن قلنا عندنا قبل الكلام على المنجيات والمهلكات هذا المدخل العظيم الذي به تستقيم أحوال العبد، تستقيم لسانه وقلبه، تستقيم نفسه، وهو كسر الشهوتين وآفات اللسان، كسر شهوة البطن والفرج وكسر شهوة اللسان وذكر آفات اللسان. كتاب كسر الشهوتين شهوة البطن وشهوة الفرج، وهو مقدمة الباب الثالث من المهلك، وهو باب ربع المهلكات كما ذكرنا. الشيخ يقدمه بهذه المقدمة، اسمع كلامهم بتاع زمان بضك أو تبركا، يقول: الحمد لله الحكيم، الحكيم فيما يقضيه، العادل فيما يمضيه، الكريم فيما يجديه، العليم بما يسره العبد ويبديه. ماشي الكلام كده؟ حد مطلع معايا؟ فهو الذي يمرضه ويشفيه، وهو الذي يميته ويحييه، وهو الذي يطعمه ويسقيه. سلط عليه شهوات الباطن ليحصل غذاءه مما يشتهيه، وشهوات الفرج ليظهر خلفه كما كان خلفا لأبيه، وأمره برد شططهما، يمتحنه ويبتليه لينظر كيف يطيعه وينزجر عن معاصيه. أحمده على نعمه الوافرة وأياديه سبحانه وتعالى، وأقر له بالتوحيد عن ترو لا عن بديه، وأصلي على نبيه النبي ورسوله الوجيه صلى الله عليه وسلم صلاة تزلفه لديه وتحظيه وترفع منزلته وتعليه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه، وتدوم إلى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من أعظم المهلكات شهوة البطن، فبها أخرج آدم من الجنة. هذه كلمة عليها تعليق، آدم عليه السلام لم يخرج من الجنة بشهوة البطن كما هو معلوم، إنما هو العلماء سعادته يعني يذكرون مثل هذه الكلمات التي هي عند التحقيق ليست على التحقيق. ماشي. يا سيدنا آدم قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أن أنت تقعد في الجنة لي على طول ولم تكن شهوة ولا شيء؟ قال نعم. فدله على ما خلف به أمر الله، إنما هو كان يريد أن يبقى في جوار الله تعالى في جنته، لذلك قام على هذه المخالفة لأمر الله تعالى. وهذه ليست معصية، وإنما كانت اجتهادا من آدم في أن يكون بجوار الرب سبحانه وتعالى. وظن آدم أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد يقسم بالله كذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كانش مصدق طبعا إن في حد بيكذب يعني في الجنة. المهم يعني تكلمنا على هذه المسألة في عصمة الأنبياء. يقول أما بعد، فإن من أعظم المهلكات شهوة البطن، والبطن ينبوع الآفات، أو ينبوع الآفات، ينبوع الآفات، لأن من شهوته، اسمع بقى الكلمتين اللي جايين دول، تحدث شهوة الفرج من شهوة البطن، يأكل ويملى بطنه، يبقى أول حاجة عاوز يروح يأتي امرأته مثلا، أو تحدث بقى الشهوات المتعلقة بالنظر المحرم والتطلع إلى كذا وكذا مما يحدث. ثم يتبع شهوة المطعم، والمنكح شدة الرغبة في المال والجاه، عشان ينكح ويطعم ويبقى أكل بقى وشرب ونساء وكذا، يبقى لابد أن تنفتح عنده الرغبة في المال والجاه. ثم يتبع ذلك أنواع من الرعونات، من المنافسة والحسد والتفاخر، مال وجاه ونساء، لابد أن يحدث ذلك كله، والكبر، ويتداعى الأمر في ذلك إلى الحقد والعداوة، ثم يفضي بصاحبه إلى اقتحام الفحشاء والمنكر، وكل ذلك متولد من بطر الشبع، من آفة البطن. واضح؟ وإذ قد بان عظم آفة شهوة البطن، وجب شرح غوائلها وآفاتها وإيضاح طريق المجاهدة لها، ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى. والشيخ يقول في فصول يجمعها بيان فضيلة الجوع، يتكلم كذا فصل كده يجمع هذه الفصول كلها بيان فضيلة الجوع، ثم فوائد الجوع، ثم طريق الرياضة، يعني رياضة النفس، يعني المجاهدة في التقلل من الطعام والشراب، ثم بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس، ثم بيان الرياء في ترك الشهوة، ثم القول بعد ذلك في الشهوة التالية، شهوة الفرج. ماشي كده؟ يقول فضيلة الجوع وذم الشبع، فضيلة الجوع وذم الشبع. الجوع كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة، فإنه صلى الله عليه وسلم شبع من خبز بر قط أو شعير قط منذ هاجر إلى المدينة يومين متتابعين صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوقد في بيته الهلال والهلالين والثلاثة، وإنما كان الأسودان الماء والتمر صلى الله عليه وسلم. ماشي. حدثنا البخاري وحديث يرويه، يقول بحديثه، يقول البخاري كان ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه رضي الله عنهما، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، دخل يأكل مسح الأكل كله من أول الأخر، أكل كثيرا زي إخواننا كده ما بيعودوا في حتة ويمسح يمسح يمسح يمسح، بسم الله إن مسحناكم. فقال يا نافع مولى ابن عمر الله عنهما لا تدخل هذا علي، ما يدخلش أبدا تاني. هنذكر المعنى بعد ذلك، عايز يرجعوا يبقى يرجعوا في البخاري. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء أو في سبعة معن، أخرجاه الذي قبله في الصحيحين. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، إلى آخر الحديث. وفي أفراد مسلم زاد: وطعام الأربعة يكفي الثمانية. الحديث بقى المؤمن يأكل في معن واحد، وكذا هي تكلمنا كلام الطب القديم، يقول المؤمن له، الإنسان له سبعة أمعاء، يعني الأمعاء الدقيقة والغليظة، ما أعرفش إيه سموها سبعة. يعني المؤمن لأنه يذكر الله تعالى يكفيه أن يأكل هذا الجزء من معدته، يعني معا واحد يأكل في واحدة بس. الكافر يملأ بطنه هذا الملء الشديد، لأنه لا يسمي الله تعالى، وليس عنده مبدأ القناعة ولا التقلل من الدنيا ولا الزهد فيها ولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ما خصه وتكلم عليه صلى الله عليه وسلم من أداب الطعام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أنه الشيطان يشاركه في طعامه إلا أن يذكر اسم الله عليه. يبقى الشيطان بيدخل في أكل إلا أن يذكر اسم الله تعالى عليه. الشيطان يأكل معه إلا ما يذكر اسم الله تعالى عليه. عشان كده جلس الرجل يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي الله تعالى، ونظر النبي فإذا الشيطان يأكل معه، حتى إذا كان في آخر لقمة قال بسم الله أوله وآخره، فتقيأ الشيطان ما أكله معه، وتبسم النبي وضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. قال: لا يزال الشيطان يأكل معه حتى إذا قال بسم الله أوله وآخره تقيأ ما أكله. وهذا المعنى أنه هو يأكل هذا الأكل الكثير، وهذه من صفات أولئك الذين لا يؤمنون بالله تعالى ولا باليوم الآخر. طب ابن عمر بقى لما دخل عليه المسكين، طب ما المسكين ده مؤمن لا يدخل علي ليه؟ قال: لأنه في هذه الآفة يشابه من؟ يشابه الكفرة، وبالتالي لا ينبغي لأحد أن يجلس مع من يتشبه بالكفرة في أشيائهم إلا لضرورة أو حاجة. فهمنا معنى الحديث؟ ده اختصار لهذه المعاني الكثيرة اللي هيقراها يتعب فيه، بس هذا اختصار المعنى. واضح المعاني الكثيرة دي في الحديث؟ ونكمل. طيب، ما هو الجوع المطلوب، أو ما هي القناعة التي ينبغي أن يحافظ عليها المرء، أو ما هو القدر الذي به يستقيم حال المرء في هذه الشهوة ويكسرها إلى الحالة التي ترضي الله ورسوله؟ اسمع هذا الحديث. يقول: سمعت هذا المقدام ابن معد كارب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. أسوأ وعاء تملاه هو بطنك. عشان الناس تفهم بقى، الناس اللي عندها شهوة الطعام والأكل وعاوز يأكل وعاوز يأكل الأصناف، وكل شوية عاوز يأكل من هنا ويأكل من هنا، ومش عارف يأكل فين عشان يأكل جديد، ويأكل عشان يأكل صنف مش عارف. كلام ده كله مش بتاع كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لم يشبع من خبز بر يومين متتاليين. صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. بس قال: فإن كان لا محالة فاعلا، لازم حياكل بقى. قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وروى أحمد: سمعت عن جعدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا لي كرش، يعني بطن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه، يشير إلى بطنه ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. لو كان هذا، يعني عظم البطن دي كانت في حاجة تانية مما ينفع في الآخرة، كان أولى لك. وقال رجل لابن عمر: أجعل لك جوارش. جوارش اللي هي الايه بيسموها ايه عندكم، يعني هي دي معناها في اللغة، انما اللي هي بيسموها هنا دلوقتي اللي يقول لك التوابل والحاجات اللي تخلي الواحد ياكل يعني وتتفتح، هي التوابل يعني. توابل ومهضم وحاجات من دي. قال وأي شيء، يقول ابن عمر للرجل، وأي شيء الجوارش؟ قال شيء إذا كذك الطعام وأصبت منه سهل عليك، ريحك يعني، خلاك تهدم وتأكل كويس. فقال ابن عمر ما شبعت من الطعام منذ 4 أشهر. ما بشبعش أصلا من الطعام عشان تجيب لي حاجة لتهدم ولا حاجة تتبل ولا ما تتبلش. وما ذاك ألا أكون له وجدا، يعني مش ما عنديش أكل ولا حاجة، لا عندي الأكل وكل حاجة كما يقول. وما ذاك ألا أكون له وجدا، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة، كأنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا كانوا في هذه المشكلة يعني الصحابة يشددون فيها. ليه يشددون فيها بقى؟ اسمع بقى يشددون فيها ليه. فإنه أي شبع يؤذي، لأنه تناول بما تقتضيه الشهوة. ليه بيشبع؟ قالوا لأن دي الشهوة بقى، مش العقل ولا الشرع. ويبقى لما يتبع الشهوة يبقى خرجنا عن حدود التزكية للنفس. لذلك يقول فإذا انبسط الطعام تأذى المتناول، فلذلك ذم هذا الشبع، وهو يوجب رهى للبدن، يوجب تكاسله وكثرة النوم وبلادة الذهن. وذلك قديم كان يقولون يوجب بلادة الذهن بتكسير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر والذكر ويجلب أمراضا أخرى. ومقام العدل فيه في الطعام رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة، يعني ترفع يدك وأنت لازلت تشتهي الطعام، مش تقعد تأكل لغاية لما تقول إيه على رأي اللي هو لا أجد مكانا له، على رأي إيه الحسن رضي الله عنه. دخل علي عقبة فوافقته، يقول عقبة هذا، فوافقته أي وافقت الحسن بن علي رضي الله عنهما يتغدى، فقال هلم يلا قرب كل. فقلت أكلت حتى لا أستطيع أن أكل، هذا أكلت مش قادر زي ما بيقولوا أخواننا في الطعام. فقال سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا أستطيع أن يأكل؟ وفي حد مسلم بيعمل كده يعني يأكل حتى يقول لا أستطيع؟ لا. لذلك يقول فمقام العدل رفع اليد مع بقاء الشهوة، ونهاية المقام الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. فالأكل على مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده منه وهو يشتهيه. فمن قصر عن هذه الحالة بقي في نفسه المنازعة إلى الطعام، نفسه عمال تقول له بقى أكل تاني، طب كمل، طب كل حتة دي، طب كل شوية، طب وهكذا. فشغل ذلك قلبه، بصيت لي قاعد مشغول القلب عشان عاوز يكمل أكل، أو عشان عايز أكل الحتة اللي قدام التاني، أو عشان لقى حتة كويسة كذا. الحالات اللي هي بتاعت الإيه، بتاعت الطعام والشراب التي نعاني منها، ربنا يفكها علينا. ثم يرفع يده وهو يشتهيه، فمن قصر عن هذه الحالة بقي في نفسه المنازعة إلى الطعام، فشغل ذلك قلبه كما لو كان عنده وقت أكله كلب فلم يلقي إليه، فإنه لا يهنيه الأكل. يعني لو كان عنده إيه كلب وعمال، يعني هو يمثل النفس كما مثلناها في الزمان السابق في بداية الكلام على إصلاح النفس. ولكن نعكس بقى الكلام، وده مش موجود، ده كان بتاع الصالحين زمان أو الصالحين اللي مش واخدين بالهم أو من العلم الصحيح. يقول ثم الدوام على التقلل يضعف القوة، فإن عرض جهاد لم يجد قوة، وإن كانت له زوجة لا يمكن أن يقضي حقها، وإن افتقر إلى كسب لم يستطع أن يكتسب. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا في الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ما فعلوه فضيلة وليس كذلك، فإنها حالة ما سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما كانوا يجوعون إذا لم يجدوا، وربما وجدوا وآثروا غيرهم به وبقوا هم لا يأكلون، طووا كما يقال، وكانوا لا يشبعون إذا أكلوا، ويذمون البطن ويمدحون الجوع، إشارة منهم في كل ذلك إلى الحالة المتوسطة، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فأما التقلل المحكي عن الجاهلين بأحوال السلف وأوضاع الحكم مثل أحدهم كذا يفعل كذا وكذا، فهذا مما كرهه العلماء. الاعتبار في ذلك كله كما ذكرنا بحال النبي، وقد شرحناه في أحاديث رياض الصالحين في فضل الجوع وخشونة العيش والتزهد في الدنيا إلى آخره. هذه الأبواب الحسنة التي ينبغي أن يراجعها المؤمنون المتقون. والاعتبار ينبغي هنا، لذلك يقول: والاعتبار ينبغي أن يكون بحالة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما منهم من سلك هذا الطريق. وأما ما نقل عن ابن الزبير، بعض المتصوفة وبعض السالكين السابقين يقول ابن الزبير كان يبقى أسبوعا كاملا لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب، وكان يقوم في يومه السابع فيجاهد جهادا ما يجاهده أحد. يقول هذا يحتمل أن يكون عادة له، ويحتمل كذلك أن يكون لا يأكل الخبز ويقنع بغيره، فإن العرب ربما اقتنعت بالتمرات أو بشربة لبن عن الخبز، ويحتمل احتمالا آخر. أما طريق الرياضة في كسر هذه الشهوة، شهوة البطن، أما الطريق فله كما ذكرنا لمن يتكلم معنا في هذه المسائل في جدول المحاسبة، فينبغي له أن يقلل مطعمه قليلا قليلا، هو يأكل ثلاث مرات في اليوم. السلف بالمناسبة لم يكونوا يأكلون إلا في مرتين في اليوم، اللي هي الغداء الصبح يعني الفطار، والعشي اللي هو بعد العصر إلى العشاء. ينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان، إلى أن يقف على هذا الحد الذي إن نقص عنه دخل في الضعف البدن، والضعف عن العبادة، والضعف عما ينبغي أن يقوم به من أعماله وأشغاله ودعوته وجهاده وغيره. ماشي كده؟ يبقى يقول له أنا بأكل 10 لقمات في الصبح، يبقى يخليهم 9 لمدة أسبوع، يخليهم 8 لمدة الأسبوع التالي. لما تقلل لقمة من 10 لقمات لن تحس بها، مش هتفرق معاك. زي اللي بيقول لي أنا عايز أنام 6 ساعات مثلا، وهو بينام 7 أو 8، أقول له تعمل إيه؟ تقلل ربع ساعة لمدة أسبوع، ربع ساعة من 7 ساعات لن تفرق معك، ولن تتأثر بها، ولن تظهر في عليك في قلة النوم. ثم إن بقيت ذلك فترة تعود عليه الجسم، وبعد ذلك تقلل ربع ساعة أخرى إذا بك. هكذا بعد عدة أسابيع وجدت نفسك قد وصلت إلى 6 ساعات وأنت مستريح في هذه المجاهدة. كذلك الطعام والشراب إلى أن يصل إلى هذا الحد، نفسه ستغلبه، لأن النفس تميل إلى هذه الشهوة، الأكل والشرب والأنواع والأصناف وكذا وكذا وكذا، المطاعم والمشاوي والمآلي والفواكه والكلام ده كله. عندما يتذكر ما عند الله تعالى يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما تركتم لله تعالى من طعامكم وشرابكم فيما سبق من أيام الدنيا. آخر حاجة بنقولها بسرعة: آفة الرياء المتطرق إلى من يترك أكل الشهوات أو يقلل الأكل. لا شك أن العلماء لم ينسوا هذه المسألة، وهي أنه يبدأ المرء في مجاهدة نفسه في أن يتقلل من الطعام والشراب. يجي بقى الشيطان يقول له أنت بقيت كويس، وأنت ما شاء الله عليك وجهدت نفسك، وأنت وأنت، والشيطان يأخذه فينفخ فيه ويظهر له هذه الحالة حتى تظهر عليه آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشهوات. يعني لو كل شهواته وسكت أحسن له من الآفتين دول. الأولى ألا يقدر على ترك بعض الشهوات ويريد ألا يعرف بأنه يشتهيها. الأفة الأولى يعمل إيه؟ يبين للناس إن هو قد ترك هذه الشهوة ولكنه يشتهيها فيما بينه وبين نفسه، فإذا اختلى بنفسه وعرضت له هذه الشهوة أكلها أو فعلها كما يقول الشيخ، فيأكلها في الخلوة، وهذا رياء يعني شرك خفي، يحاول أن يظهر للناس أنه زاهد ومتقلل وأنه قد ترك كذا وكذا من الشهوات. هذا الكلام ده مش موجود ولا حاجة، الحمد لله. نحن ده كلام اللي هم إيه بتوع زمان. ولذلك يقول: بل ينبغي لمثل هذا إذا ابتلي بذلك أن يظهره، فيكون إظهاره بدلا عن المجاهدة بالترك. وقد كان أهل المعرفة على ضد ذلك، أهل المعرفة بالله على الضد، يعني كان أحدهم يشتري الشهوة قدام الناس ويعرف أنه بيأكل وأنه بيشرب وكذا، ثم يأخذها في بيته فيعلقها لا يأكلها، يؤدب نفسه على ترك هذه الشهوات، فيعلقها في بيته وهو زاهد فيها ليستر زهده عن الخلق. وهذا هو الزهد في الزهد كما يقال، بإظهار الضد، وهو عمل الصديقين، لأنه تجرع، تجرع للنفس كأس الصبر مرتين، والثانية أمر من الأولى. مفهومة دي؟ مش مفهومة أو مش كده؟ الآفة الثانية أن يشتهي أن يشتهر بترك الشهوة، فهذا قد خالف شهوة ضعيفة. كل ذلك كان في الزمان، نحن الحمد لله دلوقتي كله بيأكل شهوات ومبسوط وما فيش مشاكل يعني، ولا بيحاول يزهد ولا بيرائي ولا بيخفف ولا بيعمل، بل على العكس كله بيقعد عشان يبين مين اللي هيأكل أكتر. وهي شهوة الأكل، أطاع شهوة أشد منها وهي شهوة الشهرة إلى آخره. لذلك قال أبو سليمان: إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركا لها فأصب منها شيئا. كل حاجة كده سلامة عشان ما تظهرش نفسك بأنك يعني الراجل ممتنع عن هذه الشهوات. كانوا زمان يقول لك: لا مش هيأكل كذا من حاجات الفخمة مثلا، أو مش هيأكل كذا، أو مش هيأكل كذا، مش هيأكل كذا، لأن هذا الأمر من الأمور التي تفتح نفسه للدنيا وتفتح أوعية القلب لاتباع الشهوات والأكل والتوسع، فكان يريد أن يربيها نفسه فيمنع هذه الشهوة. الشهوة دي بالذات نفسه عملت علي فيها عايزاه، يقول لها مش هتاخديها خلاص. يقول لك بقى لو واحد بيعمل كده فيعطي نفسه شيئا منها، ولكن لا تعطي نفسك مناها، فتكون قد أسقطت عنك عن نفسك شعر بالأكل ونغصت عليها ولم تبالغ. ماشي كده؟ ونرجع برضك، لو قلنا دلوقتي في وليمة ولا في عقيقة ولا حاجة، الحمد لله ما فيش النهاردة، هاي برضك هيجوا نازلين إخوة ثلث لطعامي وثلث لطعامي وثلث لطعامي. السلام عليكم. أخي يقول: ابنه يشتكي مرضا ويرجو منكم الحاضرين الدعاء له. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي مرضى ومرضى المسلمين يا رب العالمين. والأخ يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك، كيف نضع آفات اللسان في ورد المحاسبة الخاص بالطاعات؟ ومن الواجب علينا اليوم من هذه الدروس الخاصة بآفات اللسان قبل أن نخرج من المسجد. يعني الإجابة على السؤال التالي، السؤال الثاني، وهو ألا يخرج من المسجد حتى يحصر هذه الآفات وحتى ينظر في الآفات منها في نفسه. انتهينا نحن من آفات اللسان كما ذكرنا كلها، فينبغي على كل أحد أن يكتب كل هذه الآفات وأن يبدأ فيحاسب نفسه عليها. مش هيعمل كده عمره ما هيمشي إلى الله تعالى. طبعا إخواننا بيقعدوا يتفرجوا عليا ويسمعوا خلاص، فلا هم اللي بيكتبوا، وبالتالي مش هم اللي بيذكروا، وبالتالي مش هم اللي بيجهدوا أنفسهم على ذلك. ولا هم اللي بيراجعوا الكتاب مرة أخرى حتى يذاكروا هذه الدروس كما يذاكرون دروس الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذه لابد أن لا يقوم من مجلسه حتى يحصر آفات اللسان ويبدأ ليضع هذه الآفات في جريدته. صاحب السؤال يقول: كيف نضع هذه الآفات في ورد في جدول المحاسبة على الطاعات؟ لا، هذه لها جدول آخر، المحاسبة على هذه الآفات الظاهرة. قلنا عندنا أربع جداول: جدول الطاعات، وجدول المعاصي الظاهرة المتعلقة بالمتدينين، وجدول المنجيات، وجدول المهلكات. يقول سائل: والشيخ أحبك في الله، الرجاء توضيح: هل يجوز الكذب في شهادة حتى لا يضر زميلا له في العمل إذا دعي للشهادة، أو محاولة التعريض؟ لأن لو قلت الصدق فسيكون فيه أذى كبير له، مع العلم أني وعدته ألا أقول ما يضره. هذه مسألة تتعلق بكون هذا الشخص الذي ستشهد له هو مظلوم أو لا، أما هو واقع في هذه المخالفة الشرعية ودعيت، لابد أن تقول ما حدث بالضبط. يؤذي لا يؤذي، هذا أمر لا يلزمك إلا أن تقول الشهادة الصحيحة. أما إن كان مظلوما ودعيت للشهادة فهذه حينئذ لا تحتاج إلى أن توري ولا أنت تتكلم بالمعارض، هتقول أيوه هو مظلوم وما حصلش منه كذا وكذا. كلامك هذا الكلام كلامك يعني يدل على أنك تريد أن تخرجه من أذن هو فعله بنفسه، ليس مظلوما فيه، وبالتالي لا يجوز لك أن تشهد الزور في هذه المسألة. واضح؟ وآخر يقول: هل ذكر كلام الإنسان بما معناه يعتبر من الكذب؟ والسؤال الثاني: عملني فلان بطريقة سيئة فقلت عنه إن طريقته قذرة أو سيئة، هل يعتبر غيبة؟ طبعا يعتبر غيبة. أما السؤال الأول، إذا قلت قال فلان يبقى لازم تقول الكلام زي ما قاله بالضبط، تشهد بما معناه، عشان إخواننا لما بيشهدوا بما معناه وينقلوا ما معناه والكلام ده كله، كل ده يسبب مشاكل لا حصر لها. ماشي، لابد أن يتحرز المرء في أن ينقل بما معناه. لا، يقول: كيف يكون الكذب مباح عند عصمة دم المسلم؟ ما قلناها دي، يعني واحد مسلم دمه معصوم وانت اتخذت عشان تقول عليه كذا وكذا، ولو قلت كذا وكذا هيروح في داهية. فهمت؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا